وما دامت العلة معقولة نعم فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه أو حكمه مفعول وجب أن يعطى حكمه صح كما في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إلا نفسك أي لا تكلف إلا نفسك يعني لا تكلف أنت إلا نفسك نعم نعم نعم لا لا كيف رجحنا عدم النقض ولو بشاه نعم ولو مع انتشار إجابة على سؤال الأخ نعم نعم في مظنة هذا ينتقل عليهم وأيضا ينتقل عليهم بحديث أبي هريرة الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليها أنه خرج منه شيء وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج أولى ومع ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد الريح نعم قلنا رجحنا أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء نعم وفي مرور المرأة بين يدي المصلي نعم تبقى صلاة على الشيخ بأن ربما تحرك شهوة الرجل أي هو هناك مو من جهة انتهى يعني أولا إن التعليل ذكرنا في مرور المرأة مع بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض أهل العلم لأن بعض العلماء يقول هذا تعبدي لكن على قول بذلك لأن العلة هي أنها تذهب الخشوع وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة هذا السبب ما هو لأجل الحدث لكن تعلقه به يبدأ يفكر فيها نعم المرأة مع المرأة هل أيه؟ يشتغل إذا فكيف يحصل إذا المساحقة وهي شهوة لا أقول هذا تعليل هو الأصل عدم ذلك الأصل عدم هذا يعني هذا خروج عن الفطرة لا ترى هذا تعليل المذهب ولكن قلت لكم إن مس الرجل للأمر ينقض الوضوء فكذلك مس المرأة لشهوة المرأة الأخرى لشهوة ينقض الوضوء لكن أصل المسألة عندي أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقا نعم حديث طلق يا شيخ نعم ابن علي نعم حديث بصرة نعم حديث طلق يقول في الصلاة مس الذكر نعم وحديث بصرة عام نعم وجه الخلاف بين العلماء لأن من المعقول أن الرجل يقف في الصلاة يعني لابس وبينه وبين ذكره حائل هي. ويمتنع أن يمسه لشهوة لأن العلتين منفيات في الصلاة اي كيف ذلك يعني الخلاف اللي دار بين العلماء هم ما قالوا هكذا لان قول الرجل مسست ذكري معروف في اللغه العربيه ان المس لابد من مباشره بس هذا سالوا في قضيه معينه قالوا في الصلاه يا رسول كل واحد كل واحد مثل يخيل اليها انه يجري شيء في الصلاه نفس الشيء لو كنت في غير الصلاه وحصل معك رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك الوضوء بس هذه سالوا لقضيه معينه وبصره سالته برضه سمعت الحديث من قضيه ثانيه نعم هذا وجه الجمع نقول الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط نجمع بينهما لهذا نعم أليس مدار الحكم على الشهوة نعم أن تكون مظنة للحدث نعم المس نعم فهذه العلة ألا تقول قول أن المس بشهوة ينقض مطلقا إيه بس من يقول هذا هذا لا لا يعني ينقض مطلقا اي بشهوة هو هذا السبب انهم عللوا قالوا انه اذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو لا يشعر نجيب بانه لا نقض الا اذا خرج الشيء لان كل الاحكام علقت على الوجود ولهذا في المرأة التي تحتلم قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء فلا بد ان يبرز الحدث نعم قد يكون قال يعني استدلالكم بحديث عائشة نعم فيه نظر من الحديث أعلق بعض أهل العلم بالانقطاع نعم ومن تفسير ابن عباس الآية نعم يعني وجد من خالفه من الصحابة نعم رأس من مسعود نعم كذلك تؤيد يعني القراءة أو لمستم النساء نعم